بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور النووي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع في خيار البيع، قال: وإن تلف المبيع المعيب وإن تلف المبيع المعيب أو أعتق العبد وإن تلف المبيع المعيب معيب وإن تلف المبيع المعيب أو أعتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد المشتري ما أخذ، وإن اشترى ورد للمشتري ورد للمشتري ما أخذ وإن اشترى ما لم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. لا زلنا في باب الخيارات في البيع، والدرس الماضي توقفنا عند يعني أول خيار إيش؟ العيب، وذكرنا أن خيار العيب يثبت إذا نقصت عين السلعة أو نقصت قيمتها عند التجار. هذا الضابط خيار العيب. قال رحمه الله: وإن تلف المبيع المعيب، إذا تلف المبيع المعيب فحينئذ ليس للمشتري إلا الأرش، ليس له تعذر كما قال المؤلف، قال: أو أعتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه أو باعه أو بعضه. كل هذه الصور تلحق بإيش؟ بتلف المبيع، والجامع لها تعذر إيش؟ الرد. لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه، انتقل من يده، فإنه يتعين حينئذ له الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. لكن في قوله أو باعه وتعين الأرش له، والله فيه ما فيه صراحة، يكون القيمة يكون القيمة أو الثمن، لأن الآن المشتري الثاني أيضا اشترى معيبا، اشترى معيبا، فكيف يتعين الأرش لمن انتقل منه المبيع المعيب؟ كيف تعين له الأرش؟ خاصة إذا باعه بنفس الثمن الذي اشترى به، اشتراه بعشرة فباعه بعشرة، لكن لو اشتراه بعشرة وباعه بثمانية فتعين الأرش وجيه، هنا تعين الأرش وجيه، يعني اشتراه بعشرة وباعه لأنه معيب بثمانية، فتعين الأرش حينئذ وجيه. لكن لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرة فما يعني وجه تعين الأرش له؟ هو حقه يا شيخ أولا، نعم المشتري هو حقه، طيب حفت عليه من هذا البائع، طيب ونفس الشيء أنه للمشتري الثاني منه أن يرجع عليه ويطالبه بالأرش، سوف يعلم بالعيب، مشكلة يحدث تسلسل، سيكون تسلسل هنا، لكن القرار هيكون على الأول، القرار هيكون على الأول، يعني الآن يأخذ من البائع الأول، الآن المشتري يأخذ الأرش من البائع الأول ويرده لمن اشتري المشتري من الثاني. طيب لو أبراه البائع المشتري الثاني هذا رزق سقاه الله ولي. مشكلة، لأنها الآن تعرف أن كتمان العيب محرم، فإذا باعه وعلم بعد ما باعه وعلم بالعيب بعد بيعه، فهل يجب أن يخبره العيب أو لا يجب؟ يعني وإذا كان عالما حال البيع واجب عليه أن يخبر، لكن لو علم بعد ما يعني باع، فكيف سيعود إلى البائع الذي باعه ويأخذ من الأرش والمشتري لا يعلمه بكونه معيبا؟ يعني تحتاج صراحة إلى تأمل. ممكن لو الآن لو شكك في قول البائع الأول قال يعني رجع لي السلعة خلينا نتأكد من العيب، وهي الآن ليست عنده هو باعها الآخر. نفس الشيء. أنا إشكال هاي. وأصلا يثبت للمشتري الثاني الأرش أصلا حتى لو يعني يثبت له خيار الفسخ حتى لو لم يعلم العيب إلا بعد اشتراه. طيب قال تعذري الرد وعدم وجود رضا به ناقصا. قال وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه على المشتري فمات المبيع أو أبقى يعني هرب وشرد ذهب على البائع لأنه غره ورده للمشتري ورد المشتري ما أخذ يرد جميع إيش الثمن جميع الثمن. وذكرنا أن الأصل في التدليس أنه لا أرش إلا إذا دلس بأن كتم العيب وباعه بدون بيان عيبه، فحينئذ إذا تلف ما أو مات فإن يلزم البائع أن يعيد جميع إيش الثمن. نعم. بس أنا هذا قلنا شيخ تطور معالها لخيار العيب يعني ليس خيار تدليس. إيش؟ هنا أي حتى لو مهم إنه يرد جميع الثمن الذي دفعه للمشتري. قال رحمه الله وإن اشترى ما لم يعلم الذي دفعه المشتري. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه يعلم ولا يعلم منك عندي يعلم عيبه لا طيب يعلم تجيه. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا. هذا المفروض فكسر هنا تبنى بالمجهول إذن كلها مجهول إحنا اللي عندنا ما لم يعلم عيبه فكسره كلها المعلومة المعلومة ماشي. طيب يلا خليها كلها المعلومة والله المعلومة أنا عندي أفضل. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. نعم. إذا اشترى ما لم يعلم عيبه إنسان اشترى طبعا تقدم معنا وهو القاعدة أنك لا تملك خيار العيب إلا إذا اشتريته وأنت غير عالم بالعيب. أما إذا اشتريته فهذا يعني تكون قد دخلت في البيع على بصيرة فلا خيار لك. إذا الخيار في إذا اشتريت شيئا ما تعلم عيبه لكن هذا ما تعلم عيبه إلا بإيش بكسره فكسره كجوز هند. جوز الهند أحيانا في الظاهر يكون جيد لكن لو كسرته قد يتبين إيش صحته وفساده. قالوا بيض وبيض نعام بيض نعام لأنه كبير وفي السابق لمكسوره إيش قيمة. قال فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره وإن رده رد أرش كسره. إذن إذا أمسكه جوز الهند بيض النعام فله الأرش بين كونه والقسط بين قيمته صحيحا ومعيبا وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. يتعين الأرش مع كسر لا تبقى معه قيمة وحين يسقط إيش الرد لتعذره بإتلاف المبيع. ومثاله الذي سيذكره الآن قال وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن لا لا هذا يتعين عرش مع كسنة تبقى معه قيمة، هذا في إيش؟ الأول. في جوز الهند وبيض النعم. مثل لو تلي في المبيع يتعين العرش، فهنا نفس الشيء فعل في المبيع فعلا ما تبقى فيه قيمة بعد هذا فعل، فحين ذي يتعين له العرش. ثم قال وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع به بكل الثمن، لأن هذا لا تبقى أصلا مكسوره ليس له قيمة. قال لأن تبين فساد العقد من أصله، وتبين أن العقد فاسد من أصل لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد بيع لعدم الفائدة فيه مثل الحشاض. في الإقناع ذكر مسألة فقال وكبطيخ وجده لا نفع فيه، وكبطيخ وجده لا نفع فيه، وهذا يفهم إيش؟ أنك قد تشتري بطيخا وحبحبا وليس فاسدا لكنه لا نفع فيه لا ينتفع فيه. مثل الآن الحبحب الآن تشتريه أبيض ليس بأحمر وليس له طعم، ها؟ فهل هذا الحمد لله. فنقول قول الإقناع وكبطيخ وجده لا نفع فيه قد يوحي لنا ويفهم أنك لو اشتريت ما ليس فاسدا هو صحيح، حتى لما فتحته من داخل ها وجدت صحيح لكن لا نفع فيه لا يؤكل هكذا، فحين يدل لك خيار إيش؟ هذا العيب يعني، أو يعامل معاملة بيض الدجاج ليس لا مكسور له قيمة لا الآن في الوقت الحالي يعني إذا فتحت ووجدت فاسد عندنا في السعودية الآن، إذا فتحت هذه البطيخة أو الجح الحبحب هذا إذا فتح وما ما ينتفع به، ما تقول أعطني إياه وأروح أبيعه ولا ما يعني المقصود نفع به للإنسان هي الغال. هو شوف هو بعضهم يأخذه يسوي عصير بطيخ هذا اللي هو الأصفر يأخذه ويحطه في الخلاط يعني يجعله عصيرا، هذا لو كان مشتري صاحب إيش بوفيه يبيع مطعم يبيع عصيرات، لكن لو كان المشتري من أصحاب البيوت الذين لا يعصرون مثل هذا هذا لا نافع فيه أصلا، ماذا يفعل فيه؟ يعني هو مآله إلى إيش؟ الرمي سيرمى. فأنا أقول قد يفهم منه أنه ليس فقط الفساد ما يعلم عيبه بدون كسره، حما لا يعلم نفعه بدون كسره، يشتري البطيخ ويكسره ويفتحه ويجده ليس صالحا للأكل، فحينئذ نقول له أن يعود بكل إيش؟ الثمن، له أن يعود بكل الثمن لأن أصلا مكسوره ليس له قيمة، وهذا لا نفع فيه. ذاك شو يقول الشيخ منصور؟ لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، هذا لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه، لا يلزمه أن يرده، فهذا والله أعلم أنه يعود بكل إيش الثمن. ثم ذكر خيار العيب، هذا يعني هذا يشترى للطيور الفاسد يشترى كل أكل ما هي هذا هذا يا شيخ محمود يعني يعني هذا الصورة ما عن إيش تقول سؤالك هذا ممكن لا يرد يعني صورة إنه الآن الفاسد يؤكل للطيور، ذكرنا نفس العصير يشترى، هل الذي اشتراه صاحب طيور صاحب حوش عند غنم يأكله؟ ما أحد، هذا نادر. الآن لو تروح السوق الآن السوق تجد كثير من الخضار مرمية في النفايات عزك الله، فهذا ما يعني، بعدين لو كل الناس تقول لهم يلا نادر اشترى واحدة ثنتين يلا راح اجيبها واحضره وانا بودي، ولا حتى المشتري يقول لك شيء بانات هالمشتري بيوديه حق فهذا والله أعلم أنه يأخذ هذا الحكم. نعم. وخيار عيب قال رحمه الله وخيار عيب متراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو عالما بعيبه واستعمله لغير واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر. نعم. طبعا هذه مسألة كالقاعدة وكالضابط هل الخيار على الفور على التراخي خيار العيب يعتبر من إيش؟ التي تكون على التراخي لا يستعجل لكن ما لم يدل ما لم يوجد دليل الرضا. قال لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل رضا ما لم يوجد دليل وقرينة تدل على رضاه بهذا المبيع المعين كتصرف فيه بإيجار أجره أو أعاره أو نحوهما كوطئ قالوا وسوم كما في القناعة يسومه يعني يعرضه ليش للبيع هذا يسقط خيار العيب عالما يعني حال كونه عالما كونه يعني بعيب في كل ما تقدم واستعماله لغير تجربة واستعمله لغير تجربة انتفع به مع كونه معيبا فإنه يسقط خياره يسقط خياره هذا هو المذهب هذا هو المذهب وهناك مسألة ذكرناها هنا هناك مسألة ذكرناها هنا وهي لو استعمل لو استعمل المشتري المبيع المعيب غير عالم بعيبه ثم علم فالمذهب له أن يمسك مع الأرش مع الأرش أو يرد ويأخذ كل إيش لأن الخراجة بالضم لأن الخراجة بالضم ف وهذا يدل عليه في أبي داود في سنن إيش أبي داود و الحديث حديث عائشة رضي الله عنه أن رجلا ابتاع غلاما يعني اشترى غلاما فقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العبد على بائعه فقال هذا الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي هذا البائع البائع يقول أن هذا مشتري استغل غلامي الفترة الماضية دفع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الإمام وحسنه الألباني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان يعني المراد به أن المبيع في مدة الخيار في مدة ما قبل الفسخ هو من ضمان إيش المشتري يعني لو تلف على المشتري فإنه من ضمان مشتري مقابل هذا الضمان ينتفع به أنه ينتفع به فالخراج والكسب والنفع بها من هذا المبيع هو إنما هو مقابل ضمانه لو تلف ضمانه لو تلف ضمانه لو تلف لكن الآن يشكل عليه لو كان المبيع إذا استعمل تنقص قيمته كثيرا نقصا فاحشا كالسيارة والثلاجة والمكيف ونحوه. حينئذ هل له الخيار؟ طبعا لو تأملنا حديث العبد ما يعني ما تختلف قيمته بالاستعمال. لا ممكن تزيد، يتعلم صنعة أحسن، أو الحصان مثلا لو استعمله شهر شهرين سنة ما يعني، لكن سيارة في عرفنا ها لو استعملت يوم واحد فقط يكفيها لأن يقال عنها مستعمل، سيارة مستعملة. كذلك الثلاجة استعملت، كذلك المكيف ونحوها. فلذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وانتهى إلى أن هذه الأحوال يكون فيها المبيع كالتالف، ولا يكون للمشتري إلا العرش، كأنه يتعين له العرش وليس له الرد، وليس له الرد، ليس له خيار الفسخ، وإنما له أن يرد فقط، له أن يرد. وهذا يعني والله رأي حسن ويتمشى على المذهب، لكن يعني طبعا الشيخ السعدي نحرر كلامه، الشيخ السعدي قال فالذي ينبغي، حتى نوضح كلامه أيضا احنا نقصنا كلامه، قال فالذي ينبغي أن يقال هنا إما أن يقبل عرش العيب اللي هو من مشتري، أو يردها ويرد معها نقص السعر. نقص إيش؟ السعر. أو يبدلها له البائع بمثلها سليمة من العيب إذا أمكن. ثم قال رحمه الله نعم هذا الأفضل الأخر إيه. يقول هذه المسألة كلما تأملها البصير حق التأمل عرف أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، والله أعلم. هذا كلامه طبعا كلام طويل جدا رحمه الله، ويعني هذا مؤدى، هذا مؤدى. أذكر هذا الآن شيخ بالنسبة الأول، الآن عندي بشتري سيارة جديدة من الوكالة، الآن لو طبقنا المذهب أنك علمت على العيب بعد استعمالها سنة سنتين وهترجعها لهم على الأصل، هم نفسهم بيرجعوا على المصنع، الوكالة بترجع على المصنع. صحيح، لكن لا تنسى أنهم دفعوا أموالهم المصنع، فهم في حكم المشتري الذي استعملها. الشاهد أن استعمالها أنقصها كثيرا، أنقصها نقصا فاحشا، حتى لو هم المصنع نفس الوضع. بس حتى عندهم إعادة. نعم، وهي إعادة شغل، هذا في إعادة هي يعني سيارة سيارتين، لكن إذا كانت إذا فتحوا المجال بعدين ما في إعادة في الدهن، تعرف المصانع عندنا يعني بعيد المصانع كثيرا يعني هم لو إلا إذا ولي الأمر ألزمهم بهذا، هذا أمر آخر، لكن الحاصل ما يلزم. ثم إن أصلا الضمان الآن يعني يفعله تفعله بعض الوكالات في الغسالات والثلاجات والسيارات، ما يعني لم يتبين لي حكمه الفقهي الحقيقة. يعني أنا سلمك السيارة وضمان 3 سنوات، ثلاجة وضمان 2 سنين، ما أدري والله ما يعني هو حكمه. ثم أصلا أيضا الأصل أنك استلمت المبيعة سليمة من العيوب، ثم حصل له بعد سنة أو سنة ونص عيبا، حصل له عيبا ما تكيفه ما ندري والله. نظام الآن في الأجهزة في الجوالات والسيارات والثلاجات كلها نظام هايش 2 سنين، في نوع احتكار منه. وفي نوع احتكار من الشركات، أنك يعني كأن قيمة التصليح هي مدفوعة بالنسبة لهم، يعني داخلينهم يمكن يحسبوها في البيع ويلزمك، لأنه هو حتى هو بيصلح لك قطع الغيار بيعطيك بأسعارهم هم قطع الغيار. إيه يعني هو يعني صعب هو يعني هو ربحان ربحان لا هو ربحان ربحان هو ربحان ربحان يسمونه الآن عقد الصيانة عقد عقود الصيانة هذه يعني العقود يعني تكون بالملايين نعم في جهالة في جهالة أحيانا ما تستفيد طول المدة سنتين نعم أحيانا ما في شيء خربان الشاهد أنه يعني العقد هذا ما ندري تكيفه سألت فيه أكثر من شيخ ما بين لي ما تكيف هذا العقد هناك مسألة وهي لو زال العيب لو زال العيب من المبيع المعيب يسقط إيش الخير لكن لو أزال البائع العيب هذه ما ذكرها في الحقيقة ما رأيت حد ذكرها إلا في الكافي نص عليها قال لو قال البائع أنا أزيل العيب في مدة لا أجرة لها فيسقط الخيار الرد للمشتري لكن قال في مدة لا أجرة لها يفهم من أنه لو كان سيزيل العيب في مدة لها أجرة حينئذ ليس له المشتري فسخ المشتري يتعطل ويعني منافعه ونص على مثلها وقريب منها في الاقناع في كتاب باب الاصول والثمن نعم الان هو المده لها اجره يعني هم يوصلون يعني السياره الان بتصلحها في الوكاله يكون مثلا اسبوع ويكون سلمها لك بعد اسبوع او خمسه هو لو كان هكذا يعني لو وفروا له سياره اذا وفروا له سياره هذا يعني يتوجه انه ليس له خيار الفسخ مدة لا يعني لا كلها أجرة يعني ممكن لكن أحيانا حتى لو وفروا يعني أحيانا سيارة جديدة مثلا خمس أشهر والماكينة مثلا تضرب الناس ما حتى لو أعطيتهم سيارات يقول لك هذه سيارة جديدة لها خمس شهور ست شهور السيارة تضرب فيها هذه ليست سيارة جديدة إيه هذه غير صالحة عموما قد يقال إذا كان العيب يسيرا وستزيله الوكالة في مدة يعني يعوضون فيها المشتري بسيارة أخرى بما ينتفع به بحيث لا يقل انتفاعه فإنه ليس له خيار نعم بالنسبة للسيارة تعتبر مدة ليس لها أجرة يعني يقول ممكن نفس اليوم نعم نفس اليوم لأن لو يوم كامل لها أجرة ذي هو حتى هو يوم أو جزء من يوم لها أجرة يوم أو جزء من اليوم لها أجرة هذا يتبين في الشقق يعني أحيانا يقول لك حصل لها عيب يحتاج أسبوع تصلح العيب أو حقت قال رحمه الله وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب لا ولا يفتقروا قريت هذه إيه قريت طيب قال رحمه الله ولا يفتقر الفسخ العيب إلى حكم حاكم يعني ولا رضا الطرف الآخر اللي هو إيش البائع ولا حضور صاحبه الذي هو أيضا البائع قال البائع كالطلاق من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه قال وللمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه نعم وللمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر ولو رضي الآخر بما يعني رضي لا يريد أن يفسخ لكن هو يريد أن يفسخ له أن يفسخ ثم قالوا المبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري أمانة بيد مشتري وإذا كان أمانة لا يضمنه إلا بتعدي أو يعني بعد فسخ يعني بعد فسخ بيع بخيار العيب نعم يعني الأخير هذا شو يكون من تفريق الصفقة اللي هو أي نعم قال رحمه الله وإن اختلف أي البائع لكن لا هذا لا يقال تفسخ صفقة لأن البائع ليس له خيار هو بتتفرق عليه الصفقة لكن ليس له أن يفسخ في حق الثاني يقول ما دام زميلك فسخ أنا بفسخ معك لا ليس نعم ونفس الشيء هو لو هذا المشتري تفرق عليه إيش كان مشتري كامل مع شريكي أو صديقي له هو راضي أن شريكه معه قال رحمه الله: وإن اختلف البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب مع الاحتمال فقول المشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الضليل الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتري، وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتري في عين ثمن معين بعقد، ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. طيب، قالوا اختلف هذا الآن الآخر العيب يكون خلاف بين البائع المشتري في المعيب، المبيع المعيب عند من حدث العيب، هل هو عند المشتري فلا خيار له أو عند البائع فيكون له الخيار؟ قال مع الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون العيب حدث عنده البائع ويحتمل أن يكون العيب حدث عنده المشتري، فالقول هنا قوله إيش؟ المشتري مع يمينه، فيحلف على هذا أنه لم يحصل عنده إيش؟ العيب. لكن قيده الشارع قال إن لم يخرج عن يده، إن لم يخرج عن يده، يعني من إن لم يخرج المبيع عن يد المشتري إلى يد غيره بحيث لا يشاهده، فحينئذ لا يقبل قول إيش المشتري. الاحتمال يكون الحدث عند من، الاحتمال أن يكون أحسن العيب حدث عندما انتقل إليه، انتقل إلى يده. أنا كثير في الأولاد. نعم. يعني في الأولاد ممكن هو يشتري شيء. صحيح. سلعة والأولاد يطلبوه هو ما شاف له. صحيح. لأن الأصل عدم القبض، هذا تعليل في تقديم قول إيش المشتري مع الاحتمال، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه، القول قول من ينفي هذا العين. قال لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفي، والله هذا غريب. ينفي إشكال كأنه كلاهما ينفي، لا بس كأن المشتري يقول ما حدث عندي ينفي، يقول المشتري هو يقول حتى يقول بعتك وهو ليس فيه، هو حدث عندك أيوة المشتري، يعني في ما هو على طول إنه على طول ينفي، ممكن يثبت إنه حدث عند غيري، يدعي حدوثه عند غيره عند المشتري. والله هذا فيما لو ادعى يعني عليه البائع، ادعى عليه البائع انه حدث العيب عنده، فهو يقول لا ليس عندي، اي المشتري يقول فيقول يكون قوله قول وينفيه. طيب، فيحلف يعني على البت انه اشتراه وبه العيب او انه ما حدث عنده العيب، فيحلف أنه اشتراه به العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة، هذه الأصبع الزائدة لا شك أنها حدثت عند إيش؟ عند البائع، عند البائع. والجرح الطالي لا شك أنه حدث عند المشتري الذي لا يحتمل يكون قبل العقد، الجرح الطالي الذي لا يحتمل يكون قبل العقد، هذا لا يحتمل، الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد يعود على الجرح إيش الطري. قبل قول المشتري في المثال الأول أسمع زائد أن هذا العيب كان عند البائع قبل أن يشتريه، وقول البائع في المثال الثاني أن الجرح هذا الجرح حصل عند المشتري قال بلا يمين لعدم الحاجة إليه، قرينة قامت بيّنت، ويقبل قول البائع، وذكر عدة مسائل رحمه الله، قال ويقبل قول البائع أن المبيع المعين، طبعا المبيع إيش مراد به؟ المعين، المعين ليس المردود، يقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود، يعني أنا بعتك إيش سيارة فوجدتها معيبة ثم عدتها علي فقلت أنا أن هذه السيارة ليست هي التي بعتها عليك وأنت تقول إيش بلى هي فيقبل قول من البائع يقبل قول البائع إلا في خيار شرط فقول مشتري فخيار الشرط إذا أراد المشتري رد المبيع وأنكر البائع أن يكون هو المردود فالقول قول من؟ المشتري يقولون هنا لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ بسبب خيار الشرط كلاهما أحسن متفقين على خيار على استحقاق الفسخ بخلاف التي في خيار إيش؟ العيب العيب خيار بخلاف التي هي خيار العيب فالذي يريد أن نفسخه إنما هو مشتري قال إلا في خيار مشترط فيقبل قوله المشتري ثم قال وقول قابض في ثابت في ذمة وقول قابض في ثابت في ذمة إن ثمن قرض وسلم ونحوه لم يخرج عن يده هذه أيضا فيها شوي يعني بعض الطول قول قابض في ثابت في ذمة عندنا قابض في ثابت في ذمة من هذا من إيش بيانية ثمن وقرض وسلم صورته إيش أن تبيعني إيش سيارة بمئة ألف تبيعني سيارة بمئة ألف ثم مئة ألف مؤجلة ثابتة في ذمتي نعم. ثم بعد يوم بعد يومين أعطيتك إيش الألف أعطيتك إيش الألف أخذت السيارة أعطيتك ألف اللي كانت في ذمتي أعطيتك الألف ثم زعمت أنت أن الألف فيها إيش عيب عيب فيها عيب فرددتها علي رددتها علي فزعمت أنا أن الألف ليست هي التي دفعتها لك أبو صلى الله عليه وسلم أو اقترضت منك إيش 500 ريال بعد شهر أرجعت لك أعطيتك 500 ثم زعمت أن فيها إيش عيبا فأخذتها منك فقلت أنا أن هذه 500 ليست هي التي أعطيتك إياها شوف وقول قابض في ثابت في ذمة وكذلك في يقال مثله في إيش في السلام يقال مثله في السلام إن لم يخرج عن يده يقول يقبل قول من هنا القابض اللي هو هنا المقترض سيل عن نبين قول من القول هنا القرض المقترض في البيع لما أعطيتك الألف مؤجلة أعطيتك إياها فقلت إنها إيش معيبة فقلت لك أن هذه الألف ليست هي التي دفعتها لك فمن يقبل قوله البائع أنت البائع نعم أنت البائع التي أنت قابض لهذا لا في ذم في ثابت في ذمة قابض قبضت مالا ثابتا في ذمتي فيقبل قولك أنت أنها لا بل هي التي أعطيتها إياي وكذلك في القرض قول أعطيتك 500 القرض ثم زعمت أن فيها إيش عيب. عيبا فردتها علي فقلت لك أن هذه 500 ليست هي التي دفعتها لك فيقبل قول هذا المقرض ما لم يخرج عن يده فإن خرج فلا يقبل قول القابض وإنما يقبل قول إيش الدافع يقبل قوله الدافع أيضا قال وقوله لعندك وقوله مشتري في عين ثمن معين بعقد قول مشتري يقبل قول مشتري في عيني ثمن عينه في عيني ثمن في عين ثمن معين بعقد. المشتري المشتري اشتريت منك سيارة بهذه الألف هذه الألف فأعطيتك إياها اشتريت منك سيارة بهذا الألف فأعطيتك هذه الألف أنا المشتري وأنت البائع ثم قلت أن هذه الألف فيها إيش؟ عيب عيب فرددتها علي فقلت لك أن هذه الألف ليست هي التي دفعتها فمن يقبل قوله؟ يقبل قولي أنا كمشتري كمشتري يقبل قول المشتري في عين ثمن معين بعقد ثمن معين بعقد. ثم قال ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه يعتفي ايش الوجوب الوجوب رده الى بائعه فعليه رده إلى بائع لكنهم يقيدونها بما إذا كان البائع جاهلا يجحد هو بيبيعك السلعة التي قيمتها 100 فأعطاك السلعة التي قيمتها ب200 ب100 ريال فوجد المشتري ما اشتراه خيرا مما أراده فعلى المشتري أن يرده إلى إيش بائعه البائع إلا إذا كان المشتري البائع يعلم متعمد أن يعطيك أفضل مما اشتريت يكون متبرعا يكون حينئذ متبرعا ولا يجب على المشتري الرد. توقف إلى هنا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.